قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب زيادة التغليس في صلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. والله احنا خدنا هذا كله، خدناه وتتنائم انت حضرتك، انت جاي من عمره نايم جاهز هناك في العمر. الحديث ما قرأنا شيخ. طب اقرأ اخويا الحديث، اتفضل اخويا. سيبه يا عمي، سيبه يابا، ده هو ذهب عقله. اتفضل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. ماشي. صلى الفجر قبل ميقاتها، فصلنا القول فيها المرة الماضية، يعني جمع بين العشاء وبين الفجر، وهذا الجمع النادر جدا، لأنه لا يجمع بين الفجر والعشاء إلا في حالة واحدة. خطأ عاصم، خطأ صاحب البدعة. انت انتهيت عن البدعه ولا لسه ما سكت؟ الحمد لله. ايه عبد الباري ما زال يسبح على الاله؟ انتهى منها خلاص؟ شوفي الحمد لله ما في ضرب، الضره مش موجوده ومع ذلك شوفي الحمد لله. جزاك الله خير. هل هذه حاله نادره جمع الفجر مع الفجر، الفجر مع العشاء في في في, في مزدلفه؟ مش حاله نادره، معتاد، مش موجوده اصلا. قال صلاها قبل الوقت يا حبيبي، كيف مش موجودة يا عم شيخ؟ موجودة طبعا. عبود حبوب، وش اللي من وين انت مخالف للظاهر هنا؟ الظاهر الصلاة قبل وقته، قبل الوقت واللي خاصة بنفسنا. من وين انت اتيت بهذا؟ من وين اتيت انت؟ خالفت الظاهر الان، وش الدليل عندك لمخالفة هذا الظاهر؟ وبعدين طيب ما فعلها من سنة قبل وقتها أو الآن؟ أيوة الحمد لله ابتدى يفهم أهو الآن. كنت بس أنا عارف أنها هتسقط ونحيل على كيمياء اللي هو زمانه الآن، يعني خلاص كتب على الحائط حياة كتابي ولا شوف حياتي، هو كاتب على الحائط وعطينا ظهره كمان مش جيد. جيد نعم، لأن الأصل هنا نقول الإجماع أن من صلى صلاة قبل وقتها فصلاته الآن، ده إجماع لا تصح. يبقى معنى كده عندنا احتمالان: أنه صلاها قبل الوقت المعهود اللي هو المعتاد، أو صلاها قبل الوقت المفروض. فالثاني مرفوض بالإجماع، يبقى يبقى الاحتمال الأول هو الصحيح، أنه صلاها قبل الوقت الإيش؟ قبل الوقت المعتاد فيها. تفضل حبيبي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم دفع الضعف من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم. قرأناه كمان، كان هو وهم وادخل عليا الوهم، وهم رايح رأيت ودخل، مش عايزين الوهم. ما قرأنا الشيخ، انتهى الموضوع خلاص. هي المسألة كلها الحديث، المسألة عليها مسائل، وهي أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن يعني أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: غير مفروح بيدها، يا ليتني كنت قد استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة دائرة على استئزاء الترخيص، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف من النساء، للضعف وللنساء الدفع من مزدلفة بالليل، وقرأناها بالإجماع قرأناه. طيب ناخده في المسألة الفقهية، احنا وقفنا عند هذه المسألة نتكلم عليها، وبعد ذلك ننتقل إلى مسألة الرمي، رمي الجمار. عليه السلام رمى على راحلتي كما قال جابر بن عبد الله، وقال عليه السلام رمى على راحلتي من أجل أن يراه الناس وأن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفتي الناس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المسألة العظيمة في هذا الباب هو أولا حب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وتحب القرب منه، وأنت ترى أن عائشة رضي الله عنها ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا شاذة ولا فاذة تجتمع فيها من السلم إلا وكانت تظهر نفسها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها قالت: فكان الحبشة يأتون يلعبون في المسجد فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لها: يا حميراء تريدين أن تنظري؟ فتقول: اللهم نعم. وهي تقول: ليس لي بالنظر من شيء، مش هي مش مشتهية النظر، لكن هي قالت: أردت أن يعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم مقامي منه، أنا ليا مكان عنده. والأمر الثاني أرى مكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جعلت خدي على خده، على خد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: حسبك، وتقول: لا ما انتهيت، حسبك ما انتهيت، ثلاث مرات حسبك، وتقول: ما انتهيت، وتقول: والله ما بي يعني من شهوة للنظر، ولكن أريد أن يعني يرى النساء مقامي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلها المكان عند النبي. ففي مسألة الدفع من مزدلفة أو المبيت من مزدلفة، النساء طلبت، جاءت سودة بنت زمعة وكانت امرأة ثبتة ثقيلة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل أن قبل حطمة الناس، قبل الزحام، فأذن له. وورد أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم الدفع فدفعت، وكانت أسماء رضي الله عنها كما ورد في الصحيح أنها كانت تنتظر غروب القمر، تقول مولاها أغرب القمر؟ حتى قال نعم، كانت تصلي حتى غرب القمر ثم دفعت ورمى. الغرض المقصود فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالدفع قبل أن يدفع الناس. أما عائشة فقالت ليتني استأذنت رسول الله، ليتني مما رأت من الزحام الشديد، وأن هذا جهاد بحق جهاد كما قال صلى الله عليه وسلم جهاد كنا الحج لا قتال فيه. فكانت الزحام كان فيه الزحام شديد على عائشة رضي الله عنها، وكانت المشقة أيما كانت مشقة، لذلك كانت قد تمنت أن تكون قد استأذنت كما استأذنت سودة رضي الله عنها وأرضاها. فالمسألة الأولى من هذه المسائل العظيمة هي مسألة الترخيص، الترخيص بدفع النساء والضعفة من الرجال قبل الفجر بعد منتصف الليل بعد غروب القمر، الدفع إلى منى. وهذا الترخيص هذه مسألة مشروعة، وهذا باتفاق العلماء أنه يجوز للنساء وللضعفة من الرجال، وللرجال الذين هم محارم للنساء الدفع معهن من باب التابع كما سيأتي في الفوائد، باتفاق بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن بذلك. هذا اتفاق، ثم اختلفوا فيما بينهم في هذا الترخيص، فاستدل به بعض الشافعية بعض الأحناف وبعض الحنابلة على أن المبيد مزدلفة سنة وليس بواجب، لأنهم قالوا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص فيه دلالة فيه واضحة جدا على أنه سنة وليس بواجب. واحتج به الذين قالوا بوجوب المبيت، احتجوا به على وجوب المبيت، قالوا هذا من وجهين. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فبات، ثم جاءت الروايه رخص رسول الله، والترخيص لا يكون الا عن واجب، الترخيص لا يكون الا عن ايش؟ عن واجب. وهذا الدليل حجه لنا على من قال بركنيه المبيت، لاننا قد قعدنا الاسبوع الماضي عند الفقهاء بأن الركن لا يسقط بإيش؟ بحال، دلالة عدم الركنية سقوط، وقد سقط فقط عن الضعفة وعن النساء، الإنسان رخص لهن بالدفع، فلما سقط دل على أنه ليس بركن، يبقى إذن محله هو الوجوب، لأن ليس كل الناس دفعوا بل الضعفة مع النساء. فإذا الترخيص هذا كان له فوائد، الفائدة الأولى جواز دفع الرجال الأشداء لكن هم محارم للنساء مع النساء من باب التبع، إذ التابع يغتفر في التابع ما لا يغتفر في إيش؟ في الأصل، والنساء يدفعن في منتصف الليل إلى منى كما فعلت سودة رضي الله عنها وأرضها، وأيضا الضعفة من الرجال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي المسألة الأهم، وهي مسألة الدفع، هل يصح هذا الدفع بعد منتصف الليل؟ هل يصح فيه الرمي ولا ما يصح؟ يعني بعدما دفعت المرأة بعد منتصف الليل وذهبت إلى منى حتى بلغت الجمرة الكبرى قبل الفجر، بساعة قبل الفجر، قبيل الفجر، عند الفجر، ترمي أم لا ترمي؟ ترمي من الليل أم لا ترمي من الليل؟ هذه المسألة. يبقى إذن الترخيص بالإجماع هناك ترخيص، بالاتفاق هناك ترخيص في الدفع في الليل، والخلاف بينهم هل يكون المبيت بهذا الترخيص يكون ركنا يكون واجبا يكون إيش؟ سنة. والأسد والأصح والأقرب السنة أنه واجب من الواجبات، لذلك رخص فيه السلام للنساء ولا واجب مع عرض. طيب إذا دفعت إلى منى ترمي ولا ما ترمي؟ الرمي قبل طلوع الشمس، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. أما الظاهرية فقالوا لا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، ولو دفعت بعد غروب القمر، ولو دفعت في منتصف الليل فلا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس. وهؤلاء يستدلون بحديث ظاهر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اي بني وصغروا لا ترموا حتى تطلع الفجر حتى تطلع الشمس، قال لا ترموا اي بني لا ترموا، وابن عباس كان يصف نفسه يقول كنت ممن دفع مع الضعف مع النساء، كان صغيرا فدفع مع النساء في منتصف الليل، فقال له النبي يبقى القول له ولمن معه لا ترموا جمعه الان، قال لا ترموا قبل طلوع الشمس، فاحتج به الظهرية وقال لا يجوز في حال من الحوال الرمي قبل طلوع الشمس، لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ولما رمى بعد طلوع الشمس، اذا عندهم من رمى قبل طلوع الشمس لا يجزئه وعليه اعادة الرمي ويكون اداء الى غروب الشمس، لابد ان يرمي مرة ثانية. هذا قول من الظاهري، قول الظاهري. طيب والرمي، واما القول الثاني وهو قول المالكية، قالوا أما الرمي من الليل فلا يجزئ، وهذا اتفاق مع الظاهرية، لكنهم قالوا ويجوز الرمي بعد طلوع الفجر، إذا ظهر الفجر الصادق يجوز الرمي. يبقى إيش الفرق بين قول المالكية وقول الظاهرية يا شطار؟ مخرج ما أخطأت فيك فرصتي، أنت إيه؟ متابع؟ طب هات الإجابة باشمهندس عماد. شرط شرط ما أخطأت فيك فرصتي. حبوب لا لا عندك ولا مش عندك؟ قل لي عندي أو لا عندك. مصدق أنت الآن مفتوح عليك اليوم، أحل على غيرك. من بني بلدات محدث العصر. لا أنا ممتاز، حبي فيك هذه الصراحة. تفضل أستاذ محدث العصر. إيش الفرق بينهما بسرعة بكلمة واحدة؟ قبل طلوع الفجر وقبل إيش؟ وقبل بزوغ العشاء، قبل زواج المرأة البكر وبعد زواج المرأة السيد. طب هات. قبل طلوع الفجر وبعد عند طلوع الفجر الأول. لا أنا خطأتك. شوف أنا أترك هذا، أنا أردت ذلك. روح على الكيمياء أفضل لك، ولا تريد المخرج ثاني؟ كيمياء تفضل. كيمياء تفضل أخويا تفضل. نعم أخويا. طب لا ما عشان أنت كل ما بكلمك بيضرب في الأسطوانة اللي أنت قاعد وراها هذا. أنت جالس عشان أنت في إيش بالضبط؟ طب ما تدينا وجهك بظهرك هذا أيضا. إيش فيه؟ تعال استند هنا يا أخي، المالي ممكن يسندك يا شيخ. تعال بجانبنا هنا، تعال اجلس على الكرسي هنا يا شيخ، حدثنا. ما سمعتش السؤال؟ ما الفرق بين الظاهرية والمالكية؟ ها هو ده السؤال أخوي، هو ده السؤال. أخوي والله هو ده السؤال. أجيب لك حد بالكنترول يبين لك الكلام ده السؤال مش غلط؟ أخوي هو ده السؤال يا حبيبي. هات أستاذ الليلة. يعني الفرق بينهما ايش؟ اللي هو ايش؟ خلاص كده انت جبت خلاص تأتينا بالحكم بقى. هات الحكم بسرعة. هات يا حبيبي. طيب بسرعة الحكم يا بابا بسرعة. تعال بسرعة حبوب. بيحكي القصة تاني والراجل قالها. نعم ممتاز. من رمى قبل طلوع قبل طلوع الشمس لا يجزي عند الظاهرية، ومن رمى قبل طلوع الفجر لا يجزي. يبقى نقطة التقاء بينهما، نقطة اتفاق، نقطة اتفاق والتقاء بينهما بأن الرمي قبل طلوع الفجر عند المالكية وعند الظاهرية لا يجزي، والرمي بعد طلوع الشمس عند المالكية وعند الظاهرية يجزي، والرمي وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يجزي عند المالكية لا يجزي عند الظاهرية. ممكن واحد يعيد علي هذه التقسيمة الثلاثة؟ ايه ده المفروض الكل يرفع ايده. طب ايه الصعوبة في اللي انا قلته؟ هات يا باشمهندس خليها هندسة بهندسة. طب صحيح بس انا عايز التفصيل. صح صح كده كده اجابة نص اجابة صحيحة. اجي لا لا لا احل على الذي اتعبك ليلا ونهارا. يبقى المسألة بالإجابة وليست بالسلب. صحيح ولا لا؟ عجبني بقى الآن بالإجابة ولا بالسلب؟ يعني في إجابة ولا سلب؟ أصل مش هحبك في الله كده، لازم في حاجة. اتفضل. اتفضل. هو هو انا موافق على حاله بس مش يجوز يجزئ. طيب يبقى لا يجزئ قبل الفجر، يجزئ بعد طلوع الفجر. تفضل. بعد طلوع الشمس اسف. تحيل على مين؟ عبود. تفضل عبود. طب خلاص ما احنا يعني عشان ننتهي. تفضل هات النقطة. مع الدكتور أيمن جابلت نقطتين هي نقطة الفراق بينهما. إيش افترق؟ متى؟ في الرمي بعد طلوع الفجر. عند الملكية يجزئ وعند الظاهرية لا يجزئ. الجمهور قالوا، وهو قول الشافعية والحنابلة، قالوا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر. يبقى خالفوهم في كل شيء. قالوا الرمي قبل طلوع الفجر يجزئ. أما دليل الملكية، عشان ما نبقاش بخصنا حق الملكية، أما الملكية فقد استدلوا بابن عمر واستدلوا بعائشة رضي الله عنها وأرضاه، بأن عائشة لما تندمت أنها لم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس، قالت ليتني قد استأذنت يعني ولا أجلس بغير مفروح به، بأن أنا أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الزحام الشديد ده، كيف أتمتع به مع هذا الزحام؟ فقالت لذهبت فصليت الفجر في منى فرميت الجمر. قالت أرمي الجمرة بعدما أصلي الفجر. قال المالكية فقول عائشة يدل على أنها تتبنى على إجزاء الرمي بعد إيش؟ بعد طلوع الفجر. قالوا وهذا فعل ابن عمر. ابن عمر كان يدفع بنسائه، وهذا دلالة واضحة جدا على أنه تابع للنساء، يدفع بنسائه ليلا، وكان يفعل أمرا عجيبا، فيذهب إلى المشعر الحرام فيذكر الله عنده، لقول الله تعالى فإيش؟ فاذكر الله عند المشعر الحرام. وكان استحسانا من ابن عمر، لم يرد سنة في ذلك، فكان يذهب ليلا يدفع بعد منتصف الليل، فيقف عند المشعر الحرام فيذكر الله، ثم يذهب إلى منى فيمكث بها حتى يصلي الفجر فيرمي الجمرة. فقالوا هذا فعل ابن عمر يدل على أن هذه هي السنة، وهو الذي ترخص وأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه هي السنة أن يرمي بعد الفجر. أما الجمهور، جمهور السلف والخلف، قالوا بأن الرمي جائز قبل الفجر، وإن كان الاتفاق والإجماع على أن الأعظم أجرا أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. أما دليل للجمهور فأثر ونظر. أما الأثر فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت في من دفع وترخص برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلم بهذه الرخصة لأنها من أهل الرخص. هنا كأن الراوي أعلم بما إيه؟ بما روى، هي تروي فعل، تروي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، تروي ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أثقل الناس به. كانت قامت تصلي من الليل مزدلفة حتى قالت لمولاها أغرب القمر؟ أغرب القمر؟ حتى قال نعم. قالت ادفع بنا. قال ما زلنا يعني ما زلنا في الليل. فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنسوتي او للضعفه ان يدفعنا، فدفعت ثم ذهبت فرمت قبل الفجر وصلت الفجر في منزلها في منى. ذهبت دفعت ليلا فرمت قبل الفجر وهي تحيل الترخيص لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلت في منزلها في منى. ومن النظر بان والله ما كان الترخيص الا للاذن بايش؟ بالرمي. اذ المدافعه الشديده وين؟ المقاتلة، أكثر الناس الموتى في العصور التي نعيش فيها كان قبل هذا الترتيب الحمد لله الذي حدث والتأثير على الناس، كان الموتى أكثر الموتى كانوا بإيش؟ في الرمل. فيبقى ما دفع ما رخص لهن إلا لهذا، حتى تتجنب المرأة ويلات المشقة العظيمة عند الرمل. فما رخص لهن إلا للرمل، ما رخص لهن إلا للرمل. ولذلك ابن كثير توسط عظيما في هذا الباب في حديث ارموا لا ترموا حتى تطلع الشمس. التوجيه هنا عند العلماء، قالوا لا ترموا حتى تطلع الشمس، المسألة على الاستحباب ليس على الوجوب، أو النهي هنا ليس على التحريم بل هو على إيه؟ على الكراهة أو خلاف الأول، لأن ورود ذلك عن الصحابة، ورود ذلك عن أسماء. أما عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت ذلك استحسانا أيضا، استحسانا، ففعل أسماء يدل على أن هذا هو الصحيح الراجع. واما قول سلم لا ترموا قبل طلوع الشمس، ابن كثير قال من قال بانها للرجال لا للنساء فقد يكون مذهبا. في حد فاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس مع انه دفع مع الضعف ومع النساء، قال اي بني لا ترموا قبل ايش؟ تطلع الشمس. ايش قال ابن كثير في توجيه هذا الحديث؟ قال لا ترموا هذا لمن؟ الرجال الذين هم تبع لمين؟ وهذا والله وجهة نظر قوية جدا. ليش؟ لأن النساء رجال أشداء. هم ليش دفعوا محارم، صحيح ولا لا؟ تبعا للنساء، فقط هم على جلد وتصلب ينتظرون جميعا حتى تطلع الشمس، فإيه لكن المرأة ما أذن لها إلا لتهرب من هذه المشقة فترمي قبل تراجع. وهذا الكلام فيه ما فيه من القوة، لكن التوجيه الصحيح الحديث لذلك قول سلم لا ترموا قبل طلوع الشمس، هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، ولا يكون هناك نهي للتحريم بحال من الأحوال. يبقى لنا في الكلام على رمي الجمرة، ورمي الجمرة هل هو واجب أو ليس بواجب، وأيضا بعض الأبواب الأخرى وهي مسألة الحرق الحلق، فما أدري. خلينا في الرمي وبعد ذلك نتكلم على فضل التلبية طالما في الرمي عشان ندخل باب مع باب حتى نختصر. والرمي اختلف العلماء فيه، رمي الجمرة الكبرى يعني عقبة، اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة، بعضهم قال سنة، وبعض وجمهور السلف والخلف قالوا رمي الجمرة هو واجب من الواجبات، وقال ابن المجشون من المالكية هو ركن. والخلاف بين العلماء ثمرته أن من قال بالركنية فمن لم يرمي إلى التوقيت الآخر لرمي الجمار فحجه باطل، اختل ركن عنده، لا سيما وأن الاتفاق اتفاق إجماع أن آخر وقت للرمي هو آخر أيام تشريق، إذا مر آخر أيام تشريق انتهى وقت الرمي. هذا الثمرة أن من قال بالركنية لو بقي إلى آخر أيام تشريق فلم يرمي جمرة العقبة فحجه باطل. وطبعا يتبعه أحكام ستأتي. القول الثاني قالوا هي سنة ليس فيها ثمة شيء، ولو تركها ليس فيها ثمة شيء عليه. والقول الأعدل وهو الأوسط والوسط وقول الخيار وقول السلف والخلف هو أن رمي جمرة العقبة واجب وليس بركن. واجب مع أن السلم رمى وقال خذوا عني مناسككم، فلابد أن يكون يعني يكون ركنا، وإلا فينزل إلى الوجوب، وإلا فينزل إلى السنة. أما السنة فبعيد لأن بقي الوجوب خذوا عني مناسككم وفعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأما نزول من الركنية إلى الوجوب أنه قد سقط عن الشخص وصح فيه النيابة، سقط عن المكلف وصح فيه النيابة، والأصل في الركنية لا يصح فيه النيابة. هل في أحد قائل بأن من لم يستطع أن يطوف طواف الإفاضة ينوب عنه غيره؟ ها؟ ولا قائل، ومن فعل ذلك لا يصح. فالركن الأصل فيه لا يصح فيه النيابة، الركن الأصل فيه لا يصح، ورمي الجمار صح فيه النيابة، لا سيما وأنه قد قال جابر والحديث ضعيف لكن نستأنس به أن الصبيان كانوا يوكلون الرجال في رمي الجمار خوفا من الزحام. هذا بالنسبة لرمي العقبة. الفوائد المستنبطة لهذا الأبواب فضل التلبية والذكر على ما مر علينا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذه التلبية واجبة على ما رجحنا، وقد ذكر الإنسان في فضيلتها أن من لب لب معه كل شجر وحجر. الفائدة الثانية التعجيل في الصلوات للانتقال وللتيسير في أمر المناسك، وهذا يستخلص منه قاعدة تقديم الأهم على المهم. إيش واجب الأهم؟ طاعة الوقت، طاعة الوقت أن يقف عند المشعر الحرام ويقرأ وأن يبيد بمزدلفة، فكان السلام يقلل من الوقت بين الصلاة وبين الإقامة، وأيضا في الفجر صلى قبل الوقت المعتاد، وقد أخر المغرب على العشاء وصلى المغرب على العشاء جمع وقصر ثم نام حتى يأتي بالمناسك التي هي المقصود الأسمى من سفره. الفائدة الثالثة رحمة الله بالعباد بهذه الشريعة الغراء. أتيتكم بالحنفية السمحة، ومن سماحة هذه الشريعة الترخيص لكل، لا واجب مع عذر، يسقط الواجب مع ترخيص للنساء، ترخيص النساء التي حاضت فلا وجوب عليها في طواف الوداع، وأيضا ترخيص لأهل السقاية وأهل الرمي يجمع اليوم مع اليوم الآخر، وأيضا عدم المبيت بمنى، كل ذلك من رحابة هذه الشريعة، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير، ولا واجب مع عذر. الفائدة الرابعة صحة قيام الليل في ليلة مزدلفة، لا إنكار، من فعل ذلك لا إنكار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى قيام الليل في هذه الليلة، والحق أن هذه السنة حتى يرتاح ليستطيع أن يتقوى على ما سيأتي من المناسك، لكن أسماء صلت قامت الليل وكانت تقول غرب القمر لا فترجع فتصلي، غرب القمر لا فترجع فتصلي، فلا إنكار من فعل ذلك، لكن السنة أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى به. الفائدة الأخيرة فضل النساء على الرجال، وهذه من النوادر ومن الحياة الخصوصية. من وين هذا؟ نعم المفروض شعبة يعرف الكلام دوت، وين الشيخ فضل النساء على الرجال؟ في شعبة اللي بينافح عن هذا الباب، ده المفروض ده دليل لك يا شيخ، وحاجة يعني ترتقي بها وتذهب تحفظهم للنساء عشان تحفظها لكل النساء. ايوه اخذ حكمها. راجل شديد لكنه يمشي في الليل لما تمشي المرأة، فلازم كل شويه يقبل ايديها ورجلها، كل ما يرمي مرتاح ويكبر مع كل حصاه يقبل ايديها بعد رمي كل حصاه، انه لو يرى بعد طلوع الشمس ايش اللي هيحدث يعني سيعلم كيف فضل المرأة عليه. فهنا فضل النساء على الرجال في هذا الباب، والرجال جاءوا تبعا للنساء في هذا، وهذا ايضا نستخلص به القاعدة العظيمة، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في ايش في الاصل. والقاعدة الاخرى، التابع ويأخذ حكم المتبوع. لو انفرد ابن عمر ما دفع بالليل، لكن دفع من اجل امرأته. لو انفرد الرجل الشاب الجلد الصلب، لو دفع لو انفرد ما يدفع، ولا يجوز ان يدفع ويلف عليه دم وقد عصى، لكن معه امرأته لابد قبل يده. ليش؟ لانه سيدفع معها كما تدفع ويأخذ حكمها، وهذا ايضا من النوادر في اظهار الشريعة الحكم بفضل المرأة على الرجل. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.